إجابتي على بعض هذه الرسائل القصيرة، والتي منها ما معنى قوله تعالى الحج أشهر معلومات؟ أليس الحج شهر ذي الحجة فقط؟ أما عن قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمعناه ابتداء الحج في أشهر معلومات، بمعنى أنه يجوز لك أن تهل بالحج في شوال وفي ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة، لكن لا يجوز لك أن تهل بالحج في رمضان ولا قبل رمضان. فأشهر الحج التي يجوز لك أن تهل بالحج فيها هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا، وكما أسلفت، فمن أعمال الحج أعمال ستكون في غير ذي الحجة لمن شاء أن يحج مثلا مفردا أو قارنا أو متمتعا ويهل في شوال أو في ذي القعدة، كل ذلك جائز، وجائز أيضا في عشر من ذي الحجة. يقول: هل يجوز تأخير الحج خوفا على الطفل الرضيع مع العلم بعدم وجود مكان آمن لتركه فيه، أم التوكل على الله وأخذه للحج مع احتمال تضرره من الزحام والحر؟ أقول بالله التوفيق: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفعت طفلا لها قائلة: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. يقول: هل حب غير المسلمين من أهل الكتاب على نوعين، نوع شرعي وغير ذلك؟ أريد التوضيح. نعم، المحبة منها محبة شرعية دينية، أي أحب المسلم لإسلامه لدينه، ومحبة جبلية، وهي محبة الشخص مثلا زوجته النصرانية لجمالها على سبيل المثال، فهذه لا يأثم عليها الشخص، إنما يأثم إذا أحب الشخص لكفره أو لضلاله أو لعصيانه. أما ومن هنا أيضا يوضح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فمعنى لا يحبك إلا مؤمن أي لا يحبك لإسلامك ولسبقك بالإسلام ولبذلك وعطائك في الإسلام وشجاعتك وحربك أهل الكفر ولغير ذلك من مآثرك إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذه الخلال إلا منافق، والله أعلم. يقول: هل ورد أن النبي كان يختم القرآن يوم عرفة؟ لم يرد ذلك، وتكلف ذلك ليس بحميد، لأن يوم عرفة خصص أيضا للدعاء، أو فيه أيضا دعاء وتهليل وتسبيح وتكبير، فقد يفوت على الشخص كل ذلك حرصه على ختم القرآن يوم عرفة، ولم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: ما حكم لبس شورت تحت ملابس الإحرام حتى أحافظ على نظافة الإحرام وطهارته بسبب وجود خراج مزمن ينزف أحيانا دما وأحيانا صديدا؟ عليك إذا لبست شورت أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام، ذلك لارتكابك أحد المحظورات التي تحظر على المحرم، ولبس المقيط، والله أعلم. هل يجب على الحائض الاغتسال إذا مرت بالميقات لا يجب عليها ذلك، ولكن يستحب لها ذلك، لأن أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد ابن أبي بكر في الحج اغتسلت استحبابا لا إيجابا. قال طبعا استحبابا ما دامت مدة الحيض باقية، لكن يجب إذا زالت مدة الحيض، انتهت مدة الحيض أو انتهت مدة النفاس، فرض أن تغتسل كي تصلي. يقول أبي مريض، هل يشترط في الحج تحسبا إذا حدث ولم هل يشترط في الحج تحسبا إذا حدث ولم يكمل، وهل أشترط معه؟ يعني أبوه مريض ويريد الحج فسيحج ويشترط عند الميقات قائلا اللهم محلي حيث حبستني، ذلك لأنه في هذه الحال إذا لم يكمل الحج ليس عليه شيء والله أعلم. أما إذا لم يشترط ولم يكمل الحج ألزم بذبح ذبيحة قبل أن يتحلل من إحرامه، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا لم يكن يعني إذا كان قد اشترط فليس عليه هدي والله أعلم. يقول ما حكم صوم يوم الجمعة مفردا إذا كان نذرا؟ إذا كان نذرا لا بأس بذلك، إنما نهى النبي عن صيام يوم الجمعة منفردا إذا كان نفلا والله أعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعد هذا في التنفل والله أعلم، أما النذر لا والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل رجل حان موعد زكاة ماله ويريد أن يخرجها، هل له أن يخرج الزكاة ثم يوزعها للفقراء على فترات طوال السنة؟ إذا كان وقت الزكاة قد مضى والمال معه والفقراء موجودون فلا يجدولها عليهم، أما إذا كان وقت الزكاة لم يأتي أو إذا كان الفقراء غير متواجدين فله أن يخرجها مقدما مجزأة على الفقراء، وكذلك إذا كان مال الزكاة موجودا والفقراء يتناوب قدومهم على الشخص فله أن يبعد زكاة المال عن ماله، وإذا جاء الفقراء أعطاهم إياها والله أعلم. يقول نكون على المقابر، يقول أهل الميت العزاء بالعين فينصرف الناس، هل هذا يجوز؟ يعني إذا كانت لفظة لصرف الناس قل قبلنا تعزيتكم وشكرا لكم ولا داعي للإطالة عليكم بالمصافحة فلا بأس بذلك. يقول هل يجب على المرأة شراء الأضحية عامة وعلى العزب خاصة؟ المرأة لا يجب عليها أن تضحي وكذا الرجل، فالأضحية سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وسواء كانت المرأة ثيبا أو بكرا فالحكم واحد في كل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسألك يا شيخ سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت كنت عايزة أعرف، أنا معايا ذهب وكده، فالذهب ده لو بلغ النصاب بس أنا بلبسه يعني مش شايلاه، فطلع عليه زكاة ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فالذي أختاره من أقوال العلماء القول القائل بوجوب إخراج الزكاة على الحلي إذا كان ذهبا ولو كان ملبوسا، ذلك لأنه ذهب، والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا وقد ورد أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا مرحبا. تفضل. تعود الناس على موعظة على المقابر عند دفن الميت، هل هذه جائزة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما الموعظة عند القبر فإن احتيج إليها فعلت وإلا تركت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة عند القبر، وذاك في 3 أحاديث صحاح، فالموعظة جائزة إذا احتيج إليها، ولكن لا تكن عادة مضطردة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قول جمعة مباركة؟ إن سأل السائل هل ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد، وإن سأل هل وردت عن بعض السلف كلمات أمثالها؟ نعم قد وردت. هذا الذي عندي في الباب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. أيوه يا شيخ معلش، أنا واحدة لي عندي 3 بنات. الله يبارك. 3 بنات فيهم واحدة متطلقة وقاعدة معايا في البيت، واحدة ما اتجوزتش وفي واحدة بس اللي اتجوزت. فأنا جوزي بيديني مبلغ بسيط علينا كلنا، وهو بياخد معاش تاني، المعاش بتاعه بإيه؟ بيروح يقعد على القهوة ويصرف ويجيب سجاير وحاجات من دي. فانا باجي بالليل كده وقوم ايه اخده من جيبه 10 15 10 بس بصرفهم في البيت، او بجيب له مثلا ايه هدوم ترينز، إيه هدوم داخلية، بس انا ما بقولوش. هل هو ده حرام عليا؟ البنات هؤلاء بنات هذا الرجل او بناتك؟ ايوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يجوز لك ما تصنعين، وذلك لأن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلا علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا لأن الإنفاق على البنات واجب على هذا الرجل. بارك الله فيك وحفظك الله. يقول السائل: هل تجوز الصلاة بعد ركعة الوتر إذا أحس الشخص بحاجته للصلاة؟ نعم، إذا أوتر ثم بدأ له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى على رأي الجمهور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسلم على حضرتك يا فضيلة الشيخ. جزاك الله خيرا. اسم أم عمرو واسألك الدعاء. مغارة، أم عمرو مغارة. الله يوفقنا وإياكم. جزاك الله كل خير. وإياكم المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ وكيف نتغلب على ثقل المعاصي التي تجعل الإنسان مكبلا كلما أراد فعل الطاعات؟ أكثر من الاستغفار يلين الله به القلب ويحيي به القلب وتصرف بذلك عنك المصائب، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا كان لأحد عندك مظلمة فرد إليه مظلمته وفقك الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان عندي سؤال، كان تم فصلي من عملي في الشركات. نعم. والفصل ده مترتب، تم فصلي من عمل في الشركة. تمام. وهذا الفصل مترتب عليه مستحقات نهاية خدمة. بس المستحقات المنصوص عليها في عقدي مع الشركة، العقد اللي أنا وقعته مع الشركة، أقل من المستحقات اللي هي طبقا لقانون العمل في الدولة. فهل يجوز لي أن أنا أقاضي الشركة وتصدر مستحقات طبقا لقانون الدولة؟ لا يعني عفوا بس صبرا. يعني أنت فصلت من الشركة وهناك قوانين لضبط العمل، هل لك أن تطالب بمستحقاتك؟ نعم لك أن تطالب بمستحقاتك ما لم تزور أو تزيف في الأوراق. حتى لو المستحقات هي طبقا لقانون الدولة أقل من تدلي مع الشركة اللي تدلي بالمعلومات صحيحة كاملة وفقك الله. يسأل عن الفاتحة، هل هي ركن من أركان الصلاة؟ إذا كنت منفردا فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذا إذا كنت إماما. أما إذا كنت مأموما فقراءة الإمام قراءة لك. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ، لو سمحت انقطاع الدم بعد الولادة بأسبوع، هل أصلي ولا إمتى أصلي؟ انقطع الدم تماما اغتسلي وصلي. طيب. يقول الأخ السائل، كيف نجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ من العلماء من قال خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، أن آدم لم يخلق طفلا إنما خلق طوله 60 ذراعا، أي لم يمر بالطفولة ثم الشباب ثم الشيخوخة بالتوصيف الذي يمر به سائر الناس. ومن العلماء من قال كما أن الله له وجه، ابن آدم له وجه، لكن ليس وجه ربنا كوجهنا، فوجه ربنا سبحات وجهه تحرق من تهي إليه بصره من خلق إذا كشف الحجاب عنه في الدنيا. قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت والله يا شيخ، أنا كان في مشكلة بين وبين جوزي، فتنو حالف وإحنا في المشكلة أنا، فتنو جاي لي أنت طالب بالثلاث. فبعدها قال أنا ما كنت شوية وما اشتكر أنا قلت كده أصلا. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين. إذا قال رجل لامرأته أنت طالق وكان في وعيه ومدركا ما يقول فالطلاق واقع. أما إذا غاب عنه عقله وتلفظ بكلمة الطلاق في حال غياب عقله فالطلاق لا يقع، وهو يقدر حالته. بارك الله فيك. يقول السائل، ماذا يفعل من صلى إماما واكتشف بعد ذلك أنه على غير وضوء بعد انصرافه؟ صلاة المأمومين صحيحة، أما صلاته فباطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كان لي سؤال وحضرتك عايزك تدعي لي. السؤال هو أنا منتقدة، وهل ينفع أن أنا أنزل يعني من شقتي أروح بيت جوز أهلي يعني يشوفني أبو جوزي يشوفني كده ولا ما ينفعش؟ يعني يشوفني من غير النقاب. يعني هل يجوز لوالد الزوج أن يرى زوجة ابنه بغير النقاب؟ نعم يجوز. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الآية، فيجوز لوالد الزوج أن يرى زوجة ولده بعد العقد بالطبع. ممكن يا شيخ تدعي لي بالذرية الصالحة. الله يرزقنا وياك ذرية صالحة. استعيني بالله واستغفري الله كثيرا، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فمن أسباب البنين كثرة الاستغفار مع الدعاء، وفقك الله. يقول السائل: أطلقت لحيتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين، وعايز بالنسبة للسؤال الأول، هل يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل الكتاب أنه فطرهم إلى أضيق الطريق، هل يؤخذ من ذلك أنه يجب علينا أن نعامل النصارى وغيرهم من أهل الكتاب بالاحتقار لهم وبإظهار الكبرياء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن مسألتين في من مسائل الطلاق في كتاب شرح ممتع، أريد أن أنا أعرف الرجع في المسألتين. المسألة الأولى اللي هو ذكر من إحدى حالات الغضب، اللي هي قال في حالة بتذهب العقل تماما وفي حالة لا تذهب العقل، ولكن بتجبر الإنسان بحيث أنها تكرهه أو لا يملك نفسه فيطلق الطلاق. ذكر في الكتاب أنه هذا لا يقع، واستدل لا طلاق إلا في إغلاق. الحالة الثانية الحالة اللي هو من حالات الإكراه، إن هو إنه يقصر الطلاق من أجل دفع الإكراه، وذكر أنه لا يقع. أريد أن أعرف الرجع في المسألتين، وعايز أعرف الخطبة الجمعة لحضرتك فين يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النصارى إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس المعنى أننا نجتهد لإيذائهم من غير سبب، إنما إذا كنت أنت مار في طريق وهو مار فأمضي أنت في طريق ويجنب من الناحية الأخرى. أما أن تكون أن يكون الطريق متسعا وتكرهه أنت على الالتصاق بجانب الطريق، فلا أفهم هذا من هذا الحديث والله أعلم. إنما إذا أنا ماشي في طريق وهو ماشي في طريقه، الشاهد أننا لا نوقره، إنما نحن نمشي في طريقنا كما نمشي، لأنه يقول إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا وعن إحدى حالات الغضب التي ذكرتها أجيب عليها بعد هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة. أنا والدتي توفت، وكان لي أختي، يعني أنا وأختي بس توفت، وجدتي أمها أم والدتي كانت كتبنا ثلاث قرارات ونص، استلمت ثلاث قرارات ونص. عفوا، أمك ماتت بعد جدتك أو قبل جدتك؟ لا قبلها. أمك ماتت قبل جدتك، وبعد أيوه. وبعد ذلك جدتي كتبت لنا ثلاث قرارات ونص بيع وشراء. أيوه. المراد كله وزعته على أن هي كتبة كل واحد بحاجة، يعني خالي ده فدان وخالي ده فدان وشوية، وخالي دي أربع قرارات والتاني أربع قرارات، ما وزعتش مراد شرعي، كل واحد كتبت له حاجة. طب السؤال، طيب السؤال دلوقتي فوجئنا ان في المحكمة حكمنا بإيراثين واربع قراريط، انا واختي وصية الوجبة في ثمن قراريط او حاجة زي كده، هل دول من حقنا ولا مش من حقنا؟ ليسوا من حقكم ومزبوطين وكل حاجة يا شيخ في الجمعية الزراعية. انا عارف يعني عارف ليسوا من حقكم. شوف بقى انت، هل هتحترم الفتوى ولا الطمع؟ انا اعرف حلال ام حرام، بس ليس من حقك هذا ولا من حق اختك. اما من حق بندا ليس من حق، وكفيك الثلاثة قرارات ونصف اللي كتبتهم بنفس طيبة في حياتها الحمد لله. يقول اخو السائل يسأل عن احدى حالات الغضب، طلاق الغضبان. اولا، حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق حديث معلول، له من العلماء عدد منهم أبو حاتم الرازي في كتابه العلل الذي صنفه ابنه. أما عن الغضب فمن العلماء من يقول الرجل ما دام في عقله يقع طلاقه، ومن العلماء من فصل تفصيلا نقله بعض العلماء وابن القيم رحمه الله فصل في الغضب فقال غضب شديد جدا وصل بالشخص إلى حد الجنون وعدم إدراك ما يقال، هذا طلاقه لا يقع. وغضب آخر دارج بين الناس لكن الشخص معه متحكم في أعصابه متحكم في مقولاته، فهذا طلاقه يقع. والغضب الثالث غضب بين هذين الغضبين، الشخص منفعل جدا لكن يدري ما يقول لكن لا يستطيع منع نفسه مما يفعل أو يقول، فيمسك مثلا الهاتف المحمول ويكسره، يمسك الابن ويرميه في الأرض. فمثل هذا اختلف العلماء في طلاقه، والأظهر عدم وقوع طلاقه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي بعض السنين لسه ما أنجبتش عيال وعملت عملية حظي وعلى كده منتظر النتيجة، فعايزة حضرتك تدعي لي بصلاتك. الله يوفقنا وياك ويسر لنا ولك ذرية صالحة. يعني لما تصلي إن شاء الله بإذن الله افتكرني وجيني. الله المستعان. وأنت كثيري من دعاء الله. زكريا عليه السلام اجتهدي في الدعاء. زكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فواصلي الدعاء. أسأل الله أن يسر. أنوب الدعاء ومهما حصلني أقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل أطلقت لحيتي ولا أريد حلقها ولكن أبي يلح علي أن أحلقها، ويقول إننا في زمان فتنة وأمي ترفض محادثتي بسبب لحيتي. اتبع سنة رسول الله والزمها وكن طيب الأخلاق مع والديك في ذات الوقت. امتثل السنة والزم الأدب أيضا مع الوالدين ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، لو في أخت عندها 32 سنة وهي على التزام وحفظ القرآن، بس كل اللي بيتقدمونها دلوقتي مش بيصلوا بيدخنوا، فهي دلوقتي تقبل بيهم وخلاص عشان السن ولا تعمل إيه؟ لا تقبل، لا تقبلهم حتى لو خافت من تقدم العمر. طب ما يتقدم لها ناس متزوجون أم لا يا أختي؟ نعم. يتقدم لها ناس معددة ولا لا؟ أيوة يتقدم لها ناس معددة. وصالحون؟ برضو يا شيخ برضو مش على التزام. لكن يعني ما فيش التزام بالمرة ولا يعني بيصلوا يعني ولا لا؟ بيصلوا بس برضو بيدخنوا أو على يعني مش نفس درجة التزامها. ربنا يرزقك بزوج صالح. لا تقبل غير مصلي، لا تتزوج شخصا لا يصلي. ماشي، انا اسالك الدعاء يا شيخ. الله يخليك. اللهم امين. يقول لو الزوج لا يريد العمل ومعه طفلان وتتوفر له فرص العمل ولا يعمل، والزوجة بدأت في الدخول معه في خلافات بسبب اهماله وعدم اهتمامه، هل الزوجة عليها اثم؟ ليس عليه إثم ما دامت تذكره بالله وتذكره بأن يقتات من الحلال بدلا من مد اليد. والله أعلم. يقول فاتتني صلاة العصر وأتيت المسجد في وقت أذان المغرب ولم أستطع أن أصلي العصر قبل إقامة الصلاة، فهل أصلي مع الإمام بنية العصر؟ لا، صلي مع الإمام المغرب وبعد المغرب صلي العصر، والترتيب لا يلزمك الآن لأنك لا تملك أمر نفسك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك الشيخ جزاك الله خيرا. أنا اشتري في يوم الثلاثاء مسكنا وأشك أنني أدخلت مبلغا ربويا وبعده بعته وزدت عليه مالا واشتريت مسكنا واسعا، وكنت قد نسيت هذا الأمر حتى سجنت مؤخرا أن المبلغ الربوي أنا وضعته أنا ذاك، كنت صغيرة جدا عندما اشتريت الأول، فماذا أفعل الآن؟ يعني أنت اشتريت مسكنا فسيحا وأدخلت في ثمن الشراء جزءا من الفائدة الربوية دون علم منك أو دون إدراك منك. إذا كان ذلك لا كذلك لا كنت أعلم أن الربا حرام، لكن لم أكن أعلمه بشكل واسع مثل الآن. على أي حال استغفري ربك واكثري من الصدقات وفقك الله. هل أبيع المسكن جزاك الله؟ لا يلزم، لا يلزم الآن. استغفر الله واكثري من التصدق، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. تقول السائلة هل يجوز لي الرد على أبناء عمومتي أو أبناء أخوالي ورد السلام عليهم والإطمئنان على أحوالهم؟ إذا كان ابن العم في سن الشباب وأنت شابة ويخشى عليكم من الافتتان فابتعدي عن ما يثير الفتنة، أما إذا كان ابن العم كبيرا وأنت صغيرة والفتنة مأمونة يجوز أن تلقي عليه السلام، أما المصافحة فلا، أما المصافحة فلا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا فضيلة الشيخ، أنا ليا مظلمة عند شخص يعني ظلمني جامد وبعدين أنا بدا عليه جامد قوي، فبسأل حضرتك يعني ربنا يعاقبه مثلا، ممكن ربنا يأجل العقوبة للآخرة ولا لابد أن يكون فيها غضب في الدنيا؟ لا يلزم أن تكون العقوبة في الدنيا، بل يجوز أن تؤجل للآخرة. قال تعالى لما قال اليهود وشتموا النبي وقالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، والله أعلم. بسأل حضرتك ده هل النقاب فرض؟ لأن يعني بنت أختي لابسة النقاب وأنا عايزة تقلعه، فقالت له هو فرض أنا هلبسه لو مش فرض أقلعه. أختار القول القائل بوجوب النقاب، والله أعلم. شكرا. عفوا. يقول أخ كيف نرتقي في الثقة بالله؟ كيف اسأل الله أن يورثك اليقين، اسأل الله أن يورثك اليقين وأكثر من ذكر الله والاستغفار وأقرأ قصص الصالحين في هذا الصدد تسمو بإذن الله، والله أعلم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. كنت بقول لحضرتك ان الموضوع ده حصل عندنا في الجامعة، كان في شيخ قال لنا لو ما ينفعش الواحد يصلي قيام ويصلي، كان في شيخ قال لنا في المسجد اللي ما ينفعش احنا نصلي القيام والتهجد مع بعض، يعني ما ينفعش نزود القيام بصورة عامة يعني عن حديث الرقعة. يعني عفوا قاعد السؤال تقول عموما، اذا انا فهمت سؤالك ام لم افهمه، يجوز أن تصلي في الليل أكثر من 11 ركعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ولقول النبي ليصلي أحدكم نشاطا فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل زوجتي طلبت الطلاق لرغبة أهلها في الطلاق وأنا لست بموافقين على هذا، هل إن طلقتها تأخذ كل مستحقاتها؟ هل إن طلقتها تأخذ كل مستحقاتها؟ هذه قضية تنظر، إن كان الطلاق للضرر أخذت كافة المستحقات، إن كان الطلاق ليس للضرر ولم تثبت تضررا فسيكون قلعا وعلى ما ترضيتما عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا كنت واخده من والدتي مبلغ ووالدتي توفت. وبعدين وحضرتك دلوقتي انا المبلغ مش موجود معايا عشان خاطر اديه لاخواتي واقول لهم عليه كده. فانا انا دلوقتي انتظر لما المبلغ يجي اوديه لاخواتي عشان هو كوراق مرات شرع او كده ولا اعمل ايه؟ الدين يضاف الى التركة ويقسم كما تقسم التركة. فاذا انا مش معايا المبلغ اخبريهم انني في ذمتي لامي مبلغ كذا كذا، المبلغ سيتحول لكم انت لك جزء يعني منه. اسكت لحد ما المبلغ يجهز واقعد اقول لهم عليه بعد كده. لا من الان اخبريهم من الان. طيب سؤال ثاني بعد اذن حضرتك. نعم. انا عندي اولاد وكده ساعات بيضايقوني من كده، فاجي حاسه ان انتوا مثلا بتقعدين او بتلعبين او حاجه زي كده، فيجوا بعدها بشويه يعني يتحايلوني كده، طب خلاص بنقسمه كده، فبخليهم مثلا يعملوا حاجه دي، فده الحسان ده يحسب ايه او يعدي ايه؟ اذا كان القلب انعقد عليه عليك كفارة، إذا كان مجرد كلمة باللسان فإن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن أنصحك بالاشتراط أن تقولي أو الاستثناء عفوا، أن تقولي والله لا يفعلن بكم إن شاء الله. كلمة إن شاء الله ترفع عنك الكفارة بإذن الله. أو امتنع من اليمين مرة واحدة أفضل. وياك عليك في ساعة الله. يقول هل قراءة الرقية الشرعية ثم المسح بكفي على كل أبنائي تجزئ، أم أحتاج إلى أن أقرأ لكل فرد رقية خاصة به؟ اقرأ لكل فرد رقية خاصة به والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. بعدين حضرتك انا عاوز اعرف لدي سؤالين. السؤال الاول عاوز اعرف صحه حديث النظر الى السبابه في التشهد. اما السؤال الثاني فحضرتك كذا مره قلت مفيش بنك اسلامي في مصر، فقلت لو نعرف مثلا حضرتك حاطط اموالك فين عشان نستنى في حضرتك. بس ماليش اموال، ليست لي اموال، انا عشتي كفاف الحمد لله. نعم عيشتي كفاف الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول عمري 16 عاما ولم أحلق لحيتي ولم آخذ منها شيئا، ولكن يوجد بعض الشعر في لحيتي شكله مؤذي ومتطاير، هل يجوز الأخذ من هذا الشعر؟ عمري 16 عاما ولم أحلق لحيتي ولم آخذ منها شيئا، لكن يوجد بعض الشعر في لحيتي شكله مؤذي ومتطاير، هل يجوز الأخذ من هذا الشعر؟ يجوز أخذ الشعر الشاذ المتطاير. يجوز أخذ الشعر الشاذ المتطاير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك لي عمتي توفت قبل ستي، وكانت عندها أرض وكانت باسم ستي. هل ولاد عمتي يجوز إن هم يغوصوا فيها أو لا؟ عمتك ماتت قبل جدتك. عمتك ماتت قبل جدتك. أيه. ليس لأولادها ميراث من الجدة إلا إذا أوصت الجدة. نعم. يعني هم كده ما لهمش إن هم يرثوا فيها. نعم. شكرا. يقول عفوا. يقول أنا شاب من المغرب حديث عهد بالزواج، رزقت بطفلة ولله الحمد، هل يجوز أن أتبع طريقة معينة لزيادة الفرصة لإنجاب ولد ذكر كنظام غذائي معين أو تحديد وقت التبويض للجماع؟ نعم يجوز. أم أكتفي بالدعاء وترك الأمر لمشيئة الله تعالى؟ الدعاء جائز والأخذ بالأسباب جائز أيضا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. والدتي توفيت بعد عملية قلب مفتوح بأسبوعين. هل هذا المرض في ميزان حسناتها؟ وهل نحسبها من الشهداء؟ وأسألك الدعاء لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إن شاء الله مأجورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطايا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا في حد يعني من إخواتي البنات هي متجوزة بقالها 15 سنة، ويعني في خلال الفترة اللي هي اتجوزت فيها ديت جوزها كان مسافر بره 4 سنين، وبعدين رجع خلفت منه ولد وبنت، وبعدين عيل مرض يعني كده. فهي بتعاني من شدة يعني معاه، يعني الفترة دي كلها بتعاني من هو يعني ما بيضحكش في وشها، دايما شديد عليها، دقيق قوي في كل تصرفاتها، منعها من كل حاجة، حتى بتحكي بحساب، كل حاجة بحساب. فهي بتقول يعني أنا تعبت وكل حاجة بيضايق فيها، وكل حاجة بيتدخل فيها، فوق كل ده كمان بتحس إن هي بعيدة عن ربنا، بتقوم تصلي بالعافية، حاجات كتير قوي بتعملها، بتحس ان هو كمان مش ملتزم اساسا، يعني بيصلي بس مش ملتزم. هي معها منه اولاد؟ ولد وبنت. طيب يعني هي ماذا تريد في النهايه، نهايه المطاف؟ هي مش عارفه، تقول نفسيتي تعبانه وهو مقصر في العباده كتير، بتقول له صلي وبتاع، بس مع ذلك هو يعني هو انسان بقى يعني متعلم جامد، وهي مش متعلمه زيه، فدايما بيحسسها ان هي جاهله وان هي مش زيه وان هي كذا وان هي كذا. يعني تصبر وتحتسب، إذا كان لا يؤثر عليها تأثيرا بالغا في دينها والتأثير متحمل تصبر وتحتسب، لكن إذا كان دينها سيتضرر وتقع في حرام بصورة مستمرة بسببه لا تفارقه، أما إذا كان الأمر متحملا تصبر وتحتسب. طب معلش يا شيخ، معلش، هي يعني تضعف معاه، بس هي دلوقتي خلاص انفصلت عنه شويه ورجع تاني البيت، بس هي بتقول انا لما برجع قلت لها حافظي على الصلاه وحافظي على الدين. يعني ايه السؤال يا اختي؟ بس الكلام الكتير ملوش فايده. يعني تنفصل عنه ولا خليها معاه؟ انا اجبتك، اذا استطعت ان تصبر وتقيم دينها فعلت، ان عجزت عن اقامه دينها فان يتفرق يغني الله كل من سعته. يقول انا لدي ولدان وبنت اريد ان اعمل عقيقه عنهما او عنهم، هل يجوز أن أشتري بقرة عنهم جميعا بدلا من الأغنام؟ نعم يجوز عند جمهور العلماء. يقول أريد أن أسأل هل عند زيارة الأموات يعلمون بزيارتي لهم؟ أما يعلمون فلا أحفظ في ذلك خبرا، أما يسمعون أو لا يسمعون ففي ذلك وجهان للعلماء والله أعلم. كيف نجمع بين قول النبي في من لا يستطيع الزواج فمن لم يجد فعليه بالصوم، وبين أن النبي زوج رجلا لا يجد حتى خاتما من حديد؟ أليس هذا الرجل لا يستطيع الزواج؟ يحمل على أن المرأة توافقت على ذلك والله أعلم، فما دامت وافقت على ذلك الحمد لله. يريد أن يسأل عن كيفية قضاء الصلاة التي فاتتني بسبب عدم الالتزام. صلي على النحو المتيسر لك، صلي على النحو المتيسر لك. يقول أو تقول السائلة: أريد أن أعرف حكم العهد مع الله، يعني النذر كفارته مثل كفارة اليمين، والعهد مع الله إيه كفارته؟ كفارة العهد كفارة يمين، إذا عهد شخص الرب وعدا فليكفر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز المرأة أن تقول لزوجها إن فعلت كذا فأنت طالق؟ هذا لغو ولا يقع به شيء. يقول قلت لزوجتي وأنا غضبان: إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت مطلقة. ولم تذهب، ما حكم ذلك؟ قلت لزوجتي وأنا غضبان: إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت مطلقة. ولم تذهب، فما حكم ذلك؟ أختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين، لأن هذا طلاق معلق والله أعلم. يقول هل صلاة الضحى لها إقامة؟ تقيم الصلاة لصلاة الضحى ليس لها إقامة. يقول هل يجوز الرد على المواقع التي فيها سب للإسلام؟ نعم يجوز الرد عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك ممكن أخذ الرقم عشان في سؤال مهم بس أسأل حضرتك عليه؟ لا. ما يكونش على الهوى. لا خرج. طب ربنا يخليك يا رب. شكرا. عفوا. ما حكم من زاد بركعة في صلاته؟ يسجد للسهو بعد أن زاد الركعة، بعد التسليم أو قبل التسليم، كل واسع. هل يجوز أن أتزوج الثانية مع العلم أن الأولى تريد أن أطلقها قبل أن أدخل بالثانية؟ أما جواز الزواج فلا بأس أن تتزوج الثانية، أما مشكلتك مع زوجتك فأنت تقدر مصالحك ومفاسدك. يقول أعتقد أنني ظلمت ومر علي ثلاثة أعوام وحاولت أن أسامح لكي يقبل مني صومي في رمضان، ولكن يأتيني شعور قوي أن نيتي ليست صافية. أعيد السؤال. تعتقد أنها ظلمت وحاولت أن تسامح الذين ظلموها، لكن يأتيها شعور قوي أن نيتها ليست صافية ومش مسامحاهم، ماذا أفعل؟ سامحي، قولي باللسان غفر الله لهم وما وراء ذلك ربنا كريم. الإمام يخطب الجمعة، هل أصلي تحية المسجد؟ نعم لك أن تصلي تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فقال له النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال كن فركع ركعتين، وكان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والله أعلم. السلام عليكم. ممكن أسأل شوية شيخ؟ نعم. ممكن أشتريت شقة ودفعت مقدمة، ودلوقتي بقالي مثلا فضل عليها قسطين، أنا عاوز أدفع المبلغ كله، ينفع أن هو ينزل لي منها جزء وأنا أدفع الباقي؟ يجوز ذلك على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتلك مسألة يقال له ضع وتعجل. وبها أقول، فمثلا شخص مدين لشخص بمئة ألف يحل وقت السداد بعد عامين، فقال له أعطيك الآن 90,000 وتسامحني في العشرة أو تنتظر تأخذ مالك، فقال أوافق فلا بأس بذلك. وقد جاء كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرت دينا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي على إثر الصوت المرتفع فقال يا كعب ضع من دينك هكذا، قال قد فعلت يا رسول الله، قال للآخر قم فاقضه، فقام فرد إليه المبلغ، والله أعلم. يقول لك السائل، الرجل الذي يريد أن يصلي يعمل إيه؟ يصلي ويخرج مع الصالحين إلى المسجد، يصلي مع الصالحين في المسجد ويسأل الله العون على ذلك. قال الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، ماتت أمي من 3 شهور وأنا أقضي عنها الصيام، عند الإفطار ماذا أقول؟ وأريد أن أسأل عن آداب زيارة القبور للمرأة. لا تقولي شيئا، أنت صمتي عن أمك، خلاص ليست هناك إلا النية ومحلها القلب. أما آداب زيارة القبور لا يحدث فيها اختلاط، لا تحدث فيها بدع، لا تحدث فيها خرافات، لا تحدث فيها نياحة، إنما تتقي الله وتلزم الهدية، والله أعلم. أسألك الدعاء لي ولا يا شيخ؟ الله يغفر لنا ولكم جميعا والسامعين والسامعات. يقول هل شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم؟ نعم، الشهر الذي هل هلاله شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وهذه بداية الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، سنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فذو القعدة من الأشهر الحرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أي سيد الشيخ، ابني يبلغ من العمر 42 سنة، يعيش في دولة عربية منذ فترة طويلة. اكتشفنا مؤخرا أنه مكذب للأحاديث النبوية. أنه إيه؟ مكذب للأحاديث النبوية. أعوذ بالله. هو مصدق في القرآن ومؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه شكك في الأحاديث لأسباب عديدة، منها أنها منقولة من شخص لآخر، وأنها كثيرة العدد جدا، وأن هناك حديث للرسول يطلب فيه عليه الصلاة والسلام عدد كتابة ما تحدث إليه. تألم له كثيرا وناقشناه كثيرا، لكنه لا يرجع عما في خاطره. ماذا نفعل معه؟ ما في إلا الدعاء بالهداية، إن استجابه إلا فاحذروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يشكن أحدكم وهو متكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. وأقول إن الله قال في الكتاب الكريم: إذا كان أخوك هذا يصدق بالقرآن كما يزعم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الشخص زائغ وسيفهم أفهاما مغلوطة كبيرة، ومحل بيان ذلك يأتي قريبا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شيخ عندي سؤال. تفضلي سؤالي. كان عندي قطعة أرض زراعية بيتها واشتريت بها قطعة أرض مباني لكي أستعين بها على تجهيز بناتي في الكبر، لأن عندي ثلاث بنات، هل عليها زكاة؟ أنت اشتريتيها للتجارة أو للقنية للحفاظ عليها؟ لا، للحفاظ عليها لكي أبيعها عند زواج بناتي. ليس عليها زكاة نهائيا. أجبتك. يقول السائل: هل يجوز مصاحبة غير المسلم وإلقاء السلام عليه؟ قال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا سلمت السلام على من اتبع الهدى. يقول: كيف يفك السحر؟ بالدعاء وقراءة المعوذات مع سورة قل هو الله أحد، ويرقي الشخص نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل سؤال. تفضل. لا، أنا عندي محل الفم مستوردة. نعم. عندي محل لحوم مستوردة. لحوم مستوردة. لحوم مستوردة. مستوردة من أين؟ من البرازيل، من الهند، من كده. مسبوحة على اسم الله هنالك، هناك مشرفون أو ليس؟ مكتوب تيكت عليها كده، بس أنا ما شفتش. إذن الابتعاد أسلم للدين، إلا إذا كنت متيقنا أن هناك لجنة مشرفة تشرف على الذبح بالشريعة الإسلامية. شكرا. ماشي. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: قرأ الإمام في إحدى الركعات آخر سورة النجم ثم كبر، فسجد المأموم وركع الإمام ظنا من المأموم أن الإمام سيسجد، وبعدها سمع المأموم الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، فعلم أن الإمام كان في ركوع، فوقف المأموم وأكمل الصلاة مع الإمام، فما حكم الصلاة؟ يعني الإمام قرأ آية النجم: اسجد لله وعبده، ظن المأموم أن الإمام سيسجد فسجد ولم يركع، فالمأموم فاته الركوع مع الإمام، فعليه أن يأتي به، إما في الحال والتو أو بعد أن انقضت الصلاة يأتي بركعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ لله الحمد. عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، عندي قطعة أرض، أنا أعمل في دولة أرض مباني، أستثمرها لبناتي عندما يكبرن ويتزوجن. ليس عليها زكاة. عليها زكاة؟ لا لا، أرض اشتراها شخص كقنية يقتنيها لأولاده وبناته كي يبني لهم عليها بيتا، ليس عليها زكاة. طيب السؤال الثاني يا عم الشيخ، عندي مزرعة دواجن. مزرعة دواجن. نعم. في إحدى الدورات تخسر وفي إحدى الدورات بتكسب، لكن أنا مش عارف يعني هل عليها زكاة؟ إذا وصفتها بأنها عروض تجارة تأتي على رأس السنة وتقيم المزرعة، تقيم الدجاج والعلف وتخرج عليها زكاة، لكن الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. بارك الله فيكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ولا يخفى عليكم يا أهل الإسلام أن الله إله واحد، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه ولي ولا يكشفه نبي، إنما يكشف الضر ويجيب المضطر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجير ولا يجار عليه. وتعلمون أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن الذي يقول أن الله له ولد يكفر ويخرج من الدين، والله أعلم. فتمسكوا بالتوحيد وبعرى الإسلام عروة عروة، ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.